يقول ما معنى وقال مصنف أو ولدت لدون ستة أشهر من نكاحها ونحوه عندكم مكتوب ونحوه ولكن غلط لكن ونحوه بالمعطوف على مجرور أو ولدت أو لم يلحقه لصغره أو لم يلحقه لنحو ذلك يصير معطوف على مجرور. يعني معناه لو تزوجها رجل ثم بعد يوم مات ثم بعد أسبوع وضعت لا نقول أن عدتها انتهت، فننظر إذا كانت فننظر إلى عدتها بالأشهر. يقول هل الحق المجبوب والخصيب الممسوح؟ لا، من سبق لكم أن الخصيب ممكن يطع والمجبوب ممكن أن يتمتع بالمرأة، لكن المجبوب قد يخرج منه مني فتحمل المرأة لكن ليس له ذكر ولا خصية لا يمكن أن يخرج منه حمل مني. يقول ما هو الدليل على المقصود أو علم التفاعل العلم الشرعي مع كوني نكرة؟ الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ففسر العلم بالتوحيد والعلم الشرعي، ولا أعرف فيه نزاع بين علماء بين المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، وذكر ابن القيم رحمه الله بين المراد بذلك هو العلم الشرعي. لو إذا علق طلقا كانت حاملا، يقول إذا حفظ الطالب القرآن على معلمه فالقراءة الطالب بعد وفاة معلمه من الأجر المستديم. نعم، ذلك كان بعض السلف يحرص على تعليم الصبيان الصغار الذين لم يحفظوا شيئا، يحرصهم على تعليم قراءة الفاتحة، قال إنهم سيقرؤون في كل ركعة. نعم. يقول توفي والدي رحمه الله منذ زمن ولا أزال كل ما أتذكر أحزن وأتعب الأصاب بأمر حسي، فهل هذا من الحزن منه عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما يتذكر أمه، ولما زار أمه وهو كبير بكى عليه الصلاة والسلام، قال حتى دمعت عينه صلى الله عليه محمد. وإذا أراد الشخص أن يبر بوالديه يعمل أمور الثلاثة المذكورة في الحديث، إن استطاع يعمل لهم صدقة أو يعمل العلم لأن أو يطلب العلم من الشخص، إذا ارتفع بالعلم بإذن الله قد يكون شافع لوالده إذا لم في الجنة، وبالإكثار من الدعاء. يقول لماذا ساق المصنف حديث أبي هريرة في باب الوقف؟ مثل ما سبق لكم ساق لبيان مشروعية الوقف. نعم. يقول إذا علم الشاب المسلم أن هذه الدنيا منقطعة لا محالة فما هو أفضل ما تفنى به الأعمار؟ المسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. أفضل شيء العلم، هو طريق الأنبياء. والمسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الخيرية في العلم الشرعي. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى لا تزر وازر وزر أخرى وليس للإنسان ما سعى، وبين من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة؟ هذه أثار أعماله، دعوة أثار العمل. يقول أن شخصا اكتشف الدواء لأحد الأمراض وبعد موته استفاد الناس من هذا الدواء، هل يعتبر هذا من العلم الذي انتفعوا به؟ لا، من الصدقة الجارية، انتفع بها.